إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 135 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في آداب المجلس والجليس. المؤمن وقته ثمين، لا يضيع نفسا واحدا في غفلة، ولكن يغتنم جميع الأوقات، ومن هنا فإنه يتخير المجلس والجليس، مع من يجلس وفي أي مجلس يجلس. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الطبع لص يسرق الخصال، الذي يجلس مع الصالحين والأبرار يعلموه ويتعلم من صلاحهم وبرهم، والذي يجلس مع الفجار والفساق فإنهم يعلمونه من فجورهم وفسقهم. وكما أن الإنسان يجالس فإنه يجانس، لذلك رغبنا صلى الله عليه وسلم أن نتخير مع من نجلس، والله تعالى أمره وهو ذو الهمة العالية والمقام العالي، هو خير خلق الله، أن يصبر نفسه مع الصالحين الذين لا يغفلون عن ذكر الله، فقال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. هذا يدل على زيادة ورع عبد الله بن عمر وشدة تحريه واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن يكون هذا النهي فيه الوعيد الشديد، نهى عليه الصلاة والسلام. لذلك المجالس خيرها أوسعها. لماذا؟ كلما اتسع المجلس كان الجليس مستريحا، والذي يأتي لا يتخطى الرقاب، فتخطى الرقاب فيه الأذى، كما أنهم في المجلس الواحد يستطيع كل منهم أن يرى الآخر أو أن يرى من يكلمه، فيعطونه أسماعهم مع قلوبهم، لأن القلب يتبع البصر، حيثما توجه البصر تبعه القلب. الإنسان جالس هكذا ثم نظر إلى هناك، القلب يتبع ما توجه إليه البصر، هذه فطرة وطبيعة في ابن آدم. لذلك في خطبة الجمعة من السنة أن الإنسان إذا صعد المنبر إلى الخطيب أن يستمع ولا يلغو. وجاء فيها حديث في وعيد شديد: من مس الحصى فقد لغى، اللي بيلعب في أرض المسجد هكذا بصوابه فقد لغى، وفي بعض الآثار: ومن لغى فلا جمعة له. أو تلاقيه قاعد يستمع الخطبة ويلعب بالسبحة أو يسبح، لا هذا وقت تسبيح ولا وقت ذكر ولا قراءة قرآن ولا عبث بشيء، وإنما وقت إنصات للخطيب. هذا فيما يتعلق بخطبة الجمعة. طب في غيرها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته أن يستنصت الناس في حجة الوداع، لما أراد أن يخطب قال لبعض أصحابه: استنصت الناس، يعني قل لهم يتقاربوا وينصتوا ويجلسوا ليستمعوا. هذا أيضا من السنة، التقارب والإنصات، هذه كلها من آداب المجلس. طيب إذا كان واحد جالس في مكان، هل لي أن أقيمه من مكانه لأجلس أنا؟ ليس لي هذا. السبب أن هذا فيه تحقير لمن جلس، هو جاء سابقا فجلس في هذا المكان، كأنني أنزلت من منزلته، كما أن فيها علو وكبر واستعلاء لمن أقامه من مجلسه. طيب إن كان له قدر، واحد صاحب علم أو كبير القوم أو عظيم من العظماء أو له أدب أو له فقه أو له إمامة في الدين، ماذا يفعل؟ السنة يجلس حيث ما انتهى به المجلس، ويكون هو صدر المجلس بسبب توجه الناس إليه، لأنه عنده علم. إذا أردنا أن نستفتي أو أردنا أن نتفقه أو أردنا أن نتعلم أو أردنا أن نسأل، سنسأل من؟ سنسأل الذي عنده علم. إذن سيكون هو في صدر المجلس والناس يتوجهون إليه. نبينا عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره وعلو منزلته ورفعة شأنه عند الله كان إذا جاء يجلس حيث انتهى به المجلس. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث ده مهم لإخواننا رايحين الحج أو الذين يذهبون إلى العمرة، كثير ما نرى هذا المشهد، مشهد في الحرمين، في الحرم المدني والحرم المكي. طبعا الوقت يطول، بعض الناس يمكث معظم الوقت في الحرم وبالذات في مكة، لا يذهب إلى الفندق ولا إلى الأسواق، ولكن يريد إما أن يجلس في طواف، وإذا تعب من الطواف طبعا طواف النافلة، أن يجلس في الصلاة النافلة، لأن الركعة في المسجد الحرام 100,000 ركعة أو الصلاة 100,000 صلاة، أو أن ينظر إلى الكعبة، والنظر إلى الكعبة عبادة وبالذات لغير المكي، لأن المكي جنب البيت، لكن غير المكي ربما لا يأتي إلى مكة إلا مرة واحدة في العمر، إذن فرصته أن ينظر إلى الكعبة، هذه كلها عبادات. طيب أحيانا يطول الوقت فيريد أن يقضي الحاجة، يريد أن يجدد الوضوء، وانظر إلى أدب العرب، ما يقولش أنا أذهب إلى كذا، يقول أنا أريد أن أجدد وضوئي. بعض العلماء من غير العرب قال، يعني كان في مجلس فأراد أحد إخواننا أن يقوم، قال أريد أن أجدد وضوئي، قال له هل أصبح وضوءك قديما حتى تجدده؟ فقالوا للشيخ هذا مصطلح عند العرب أو عند المسلمين، يعني في بلاد العرب، أنه إذا انتقض وضوءه لا يقول انتقض وضوءه أو أذهب إلى الخلاء، ولكن يقول أنا أريد أن أجدد الوضوء. هذا من رقة وحسن استعمال اللفظ. فلما علم ذلك أثنى عليه وأثنى على العرب أن عندهم هذا الأدب الراقي وعندهم هذا العلم وهذا الفهم في هذه المسألة. الآن نأتي لهذا الحديث. أحيانا الإنسان يذهب لتجديد الوضوء ثم يرجع مرة أخرى. طيب إذا رجع هو له مكان، خرج لعذر، هل إذا رجع أحق بمكانه ولا الناس يأخذوا مكانه؟ هو أحق بهذا المكان سواء وضع فيه متاع أو لم يضع فيه متاع، لأنه ذهب لعذر. طيب إن لم يكن ذهب لعذر، إذن ليس من الأدب أو من آداب المجلس أن احنا نحجز لبعض، واحد ذهب للفندق يبيع ينام يستريح يبيع ويشتري، ذهب من الظهر جاء إلى العشاء وأنا حاجز مكانه، أقول له لا، في هذه الحالة هو ما خرج لعذر ولكن خرج لبعض شأنه، فإذا عاد فليجلس حيث انتهى به المجلس، وهذا المكان أحق به غيره، لكن إذا خرج لعذر هو أحق بهذا المكان. حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. طبعا إذا كان ينتظر الصلاة في المسجد وقام لعذر، أو إذا كان في مجلس، بعض المجالس في بعض البيوت المجالس الواسعة، كان في مجلس له مقعد وذهب لعذر، إما أن يتوضأ كما قلنا يجدد وضوءه ثم يرجع، هو أحق بهذا المجلس كما علمنا صلى الله عليه وسلم الأدب. طيب لو جلأ مكان التاخد أو أحد جلس في مكانه، ينكسر قلبه ولا لا؟ يشعر في قلبه بشيء من الضيق. هذا من الأدب الراقي. احنا الآن عنوان الباب آداب المجلس والجليس، يعني المجلس نفسه له أدب، كيف نحترم الكبير ونوقر الكبير، وكذلك نوقر ذي الشيبة في الإسلام ونوقر صاحب العلم، هذه كلها من الآداب. المسألة ليست فوضى، الكبير يرحم على الصغير والصغير يوقر الكبير، هذه من آداب المجالس. وتجد ما شاء الله في كثير من بلاد العرب يعرفون قيمة المجلس ومعنى المجلس ومعنى الجليس، ويوقرون ويعظمون هذه المجالس ولها آداب. يمكن هي أصبحت الآن عادات متوارثة، لكن في الأصل هي من السنة ومن أدب النبوة. عن جابر رضي الله عنه، طبعا هنا جابر بن سمرة غير جابر بن عبد الله، هذا جابر بن سمرة رضي الله عنه، قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود. يعني الذي يأتي لا يطلب له مكان مخصوص، جاء إلى المجلس وهو كبير من الكبراء أو مثلا عالم أو إمام كبير وينظر هكذا يريد لأحد أن يقوم من مقام ليجلس، لا، الأصل أن يجلس حيث ما انتهى به المجلس جلس هنا، أو إذا كان في جلوسه في صدر المسجد ضرورة أو حاجة تنفع الأمة. تذكرون الحديث حينما أثنى الصحابة على رجل من الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع منهم هذا الثناء، فلما جاء الرجل ونظر إليه صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أرى على وجهه سفعة من سفعات الشيطان. فلما أقبل الرجل، رغم الصحابة أثنوا خيرا، فلما جاء الرجل قال له صلى الله عليه وسلم: أسألك واصدقني، وفي رواية أنه استحلفه، واصدقني القول، هل حدثتك نفسك حينما جئت أنك أفضل الناس؟ قال: نعم. هذا هو الذي جعله على وجه هذه السفعة من سفعات الشيطان، وهو جاي يعتبر أنه أكبر واحد في المجلس، وهو أعظم واحد، هو أشمخ واحد، يريد أن يكون له مكان أو له مكانة معينة. لا، من أدب النبوة التواضع، وإذا جاء جلس حيث ينتهي به المجلس. عن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه، سيدنا سلمان يسمى سلمان الخير، لما سئل مرة: أنت ابن من؟ فقال: أنا ابن الإسلام. هذا الجواب أعجب سيدنا عمر رضي الله عنه، أنا ابن الإسلام. وفي بعض الآثار أن لما سيدنا بلال رضي الله عنه سئل: من أبوك؟ قال: أبي الذي أسجد الله له الملائكة. يقصد بمين؟ سيدنا آدم عليه السلام. هذا من أدب الجواب ومن حسن الجواب. بلال قال: أبي الذي أسجد الله له الملائكة. سلمان قال: أبي الإسلام. ونعم هذا النسب. طبعا أصل سيدنا سلمان من فارس، من أحدى قرى أصبهان، وقد أسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها بعد الخندق. أول وقعة أو غزوة أو موقعة شهدها كانت غزوة الخندق، وهو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، لأن الخنادق لا تعرفها العرب في الحروب، وإنما كانت مشهورة في بلاد فارس أو في بلاد الروم، يخندقون حول المكان فلا يستطيع أحد أن يصل إليه، فهو أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي سيدنا سلمان رضي الله عنه. سلمان اختصم فيه المهاجرون والأنصار. سيدنا سلمان له قصة في إسلامه، انتقل من بلاده في أصبهان إلى العراق، ثم إلى الشام، ثم بعد ذلك بيع في المدينة، وانتظر حتى جاء النبي عليه السلام فعلم بخبره، له قصة طويلة. فسيدنا سلمان بهذا يعتبر شبيه بالمهاجرين، لأنه جاء من موطنه الذي ولد فيه إلى المدينة، يبقى تشبه بالمهاجرين ولا لا؟ ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة كان موجود فين؟ في المدينة. إذن هو متشبه بمن؟ متشبه بالأنصار. فلما اختلفوا فيه المهاجرون يقولون: سلمان منا نحن معشر المهاجرين، والأنصار يقولون: سلمان منا معشر الأنصار. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث وإن كان في ضعف: سلمان منا آل البيت رضي الله عنه. سيدنا سلمان روي عنه 60 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عاش في العراق، وكان من سيرته أنه كان يعمل بيده الخوص، فيبيع ما يتكسبه بيده ويأكل من عمل يده. وسيدنا سلمان جاء في مناقبه الحديث الذي رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة، مش هم المشتقين إليها، هي المشتقة إليهم، الجنة تشتاق إلى ثلاثة: علي رضي الله عنه، وعمار رضي الله عنه، وسلمان رضي الله عنه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. من ضمن 60 حديث بقى هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. طب الغسل يوم الجمعة، خلينا نقرأ الحديث وبعدين نفصل في الأحكام. ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. هذا الحديث في حوالي 10 فوائد، لكن احنا نأخذ ما استطعنا منها. لا يغتسل رجل يوم الجمعة. هنا حينما قال لا يغتسل، هل الغسل واجب أم الغسل سنة؟ غسل الجمعة واجب عند الإمام مالك فقط، وعند الجمهور بقية الأئمة سنة مندوب. طيب، إذا كان هنا قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة، جاءت أحاديث أخرى صحيحة في حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فأسبغ الوضوء ثم أتى إلى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى، ومن مس الحصى فقد لغى. هذا حديث الذي في صحيح مسلم. إذن هنا ذكر إيه؟ ذكر الوضوء، من توضأ فأسبغ الوضوء. في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال فيه: غسل الجمعة واجب حتم على كل مسلم. في حديث آخر رواه الترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. طب لما نجمع هذه الأحاديث يفهم منها أن الغسل لو كان واجبا لما جاء بعض الآثار تقول بالوضوء. إذن فهم من هذا، وهذا دليل الجمهور، دليل الجمهور الفقهاء الإمام الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وعامة الفقهاء أنه سنة، لكن عند الإمام مالك رحمه الله قال إنه واجب، وقد استدل بهذا الحديث وبالحديث الآخر الذي في الصحيحين. المهم أن غسل الجمعة مما لا شك فيه هو أفضل، ولكنه ليس على الوجوب بل هو سنة. إذا أخذنا الغسل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر. يستحب قبل الذهاب للجمعة أن يحيي سنن الفطرة، لأن ده مكان اجتماع المسلمين، يأتي في أحسن هيئة، يلبس أفضل لباس، يأتي في خير زينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولا سيما عند اجتماع الناس ووجود الروائح العرق أو كذا، واجتماع الناس في مكان، فالمسلم طاهر طيب مطيب، فيغتسل ويتطهر ما استطاع من طهر، يزيل عنه هذه الأشياء التي جاءت في سنن الفطرة، مثل تقليم الأظافر، ومثل حلق العانة أو نتف الإبط وحلق العانة، هذه كلها من السنن. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، والطيب، ويأتينا ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. الدهن فيما يتعلق بالشعر، حينما يسرح شعره ويرجله فيضع فيه دهنا حتى لا يأتي ثائر الشعر هكذا، ولكن يهذبه ويرجله. والطيب، يستعمل من الطيب ما استطاع، أو يمس من طيب بيته، أي طيب تيسر له. هذه كلها من آداب المجيء إلى الجمعة. في أدب آخر: ثم يخرج لا يفرق بين اثنين. طيب، ساعات ندخل إلى المسجد فنلاقي اثنين وبينهم فرجة، مش دي المقصودة بالحديث. المقصودة بالحديث لو كان اثنين متلاصقين، اثنين جلسين جنب بعض، ممكن يكون واحد وأخوه، أب وابنه، جار وجاره، واحد ضيف والمضيف، وجاي معاه، فجلسين جنب بعض، فلا ينبغي أن تفرق بينهما إلا بإذنهما. لكن لو كان فيما بينهما فرجة فلا حرج أن تسد هذه الفرجة. ومن هنا فالسنة في صلاة الجمعة، ما تجيش أول ما تدخل بعض المساجد تلاقي الحيطان كلها ما شاء الله كومبليت والمسجد كله فاضي. طيب، أين الصفوف الأول؟ لا، من السنة أن يباكر وأن يبادر، إلا إذا كان مريض تعبان فلا حرج أن يسند ظهره إلى حائط، لكن إن كان فيه قوة وعافية، وهذا الأصل أن يبكر وأن يأتي إلى الصفوف الأولى حتى لا يحرج من يأتي متأخرا بتخطي الرقاب. لأن لو كله قعد ورا وساب المسجد في الأمام فاضي، ماذا تكون النتيجة؟ الناس سيتخطى بعضهم رقاب بعض، وفي هذا من الأذى ما فيه. مرة كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فوجد رجلا جاء متأخرا ويتخطى الرقاب، فقال له عليه الصلاة والسلام: اجلس اجلس، فقد آنيت وآذيت، آنيت يعني تأخرت في المجيء، وآذيت يعني آذيت الناس بتخطي رقابهم، تبكر تجلس في الأمام. طيب إذا تأخرت يكون الصفوف الأولى قد امتلأت، ثم يجلس متأخرا فلا يؤذي أحدا، ثم خرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له. طبعا هذا قبل صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر والأذان، هناك وقت طويل، فالصحابة كانوا يكثرون من النوافل، فبعضهم يصلي صلاة طويلة وركعات كثيرة إذا جاء حتى يأتي الإمام، ثم ينصت إذا تكلم الإمام. هذا أدب آخر من آداب الجمعة، وهي من آداب المجلس والجليس، الإنصات إلى المتكلم. قالوا من حسن الأدب أنه إذا تكلم أحد أن تعطيه عينك وأن تعطيه قلبك وأذنك، ولا سيما إذا كان هذا الخطاب متعلقا بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الإنسان مريض أو متعب فلا حرج، لكن الأصل الصحابة إذا جلسوا كأن على رؤوسهم الطير، ويذهبون بعيونهم وقلوبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هذا في حياتنا العامة، أنت إذا جاءك إنسان يتكلم معك وأنت تصعر خدك هكذا لا تنظر إليه، أو هو يتكلم وأنت تنظر في الأرض، أو هو يتكلم وأنت لا تبالي به، هذا يجرح مشاعره، وليس هذا من الأدب. حقيقة الأدب أنه إذا تكلم متكلم ووجدت في هذا الكلام الفائدة، وطبعا الكلام إذا كان متعلق بدين الله فمما لا شك فيه فيه الفائدة وفيه الأجر وفيه الثواب وفيه مغفرة الخطايا وفيه نزول الملائكة وتنزل السكينة، ونحن أحوج إلى هذا. بقدر ما أعطيت العلم والكلام كلك فالله تعالى يعطيك الفائدة والثمرة من الكلمة ومن الحديث. كلنا نجلس لكن ليست الأجور مستوية، بقدر افتقار الإنسان وطلبه الله تبارك وتعالى يعطيه ويعلمه ويفقهه. وحدث مرة أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة دخلوا إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، أحدهم وجد فرجة في المجلس فجلس فيها، والآخر جلس في نهاية الحلقة، والثالث انصرف. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أحدثكم بحديث الثلاثة؟ قالوا: بلى. قال: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. أيضا مما من الأدب، لا يليق أن واحد يعمل درس ويلاقي الناس انصرفت، تقول انصرف صرف كذا صرف، لا، لعل الذي انصرف له عذر، لعل له حاجة، والتمس لأخيك عذرا. أما إن لم يكن له عذر فترك مجلس خير من عبادة 60 سنة ليقف على النصية أو يتكلم في كلام لا فائدة منه. هذا هو الذي خسر وأعرض، وهذا هو الذي ينطبق عليه فانصرف صرف أو فصرف فأعرض فأعرض الله عنه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه، عمرو بن شعيب حفيد عمرو بن العاص. لما نسمع هذا السند كثير يأتي في بعض المتون، عمرو بن شعيب الحفيد، يعني يعتبر الحفيد الرابع، أو لأن عمرو بن شعيب ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، فعمرو بن العاص يعتبر جده الأكبر، ابن عمرو بن العاص عبد الله، ابن عبد الله شعيب، ابن شعيب عمرو هذا. وكثيرا ما كان يروي بهذا السند عن جده، لأنه أروي هنا عن جده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. هذا سواء كان في المسجد أو في غير المسجد، لأن اثنين إذا جلسا سويا لعل بينهما حديث خاص يتناجيان فيما بينهما، فليس من الأدب أن أقحم نفسي بغير إذنهما. هما إذا خفض الصوت وتكلم فلا أجلس قريبا منهما لأسمع أو أسترق السمع، هذا ليس من أدب المجلس. أو أن أجلس بينهما وهما يتناجيان، اثنين جلسوا مع بعض يتكلمان فجئت أنا فجلست بينهما، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، ما أرقى هذا الأدب الراقي وهذا الأدب العالي. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة، رواه أبو داود بسند حسن. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. طبعا سبب اللعن هنا ماذا؟ إذا كان هناك ضرورة ما في مكان لم يجلس، نجد مكان إلا في وسط الحلقة لا حرج، لكن أن يتعمد أن يجلس في الوسط، لماذا هذا الوعيد الشديد؟ قالوا له سببين. السبب الأول هو أنه قد تخطى رقاب من جلسوا، وهذا أذى، وأذى المسلم ممنوع. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه جلس أمام وجوههم فحال بينهم وبين من يتكلم، وبالتالي سبب لهم أيضا الأذى، فصرف عنهم الفائدة وحجب عنهم الفائدة. لكن إذا جاء أحد نتوسع، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لهم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال خير المجالس أوسعها، سيأتي هذا الحديث معنا، لأن المجلس كلما كان متسعا كلما كان المجالس مستريح ويستطيع أن يرى وأن يسمع أو أن يسأل أو يستفسر إذا كان هناك عنا له سؤال. لكن هذا سبب هذا الوعيد الشديد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها، رواه أبو داود. إن المجلس الواسع الجليس يجد فيه الراحة، لا يجد فيه التعب ولا المشقة، حتى إذا تعب من هيئة معينة استطاع أن يغير هذه الهيئة، كما أن فيه منع لتخطي الرقاب، وفي تخطي الرقاب الأذى للغير. ومن هنا السنة سد الفرج والتقارب وحسن الإنصات والاستماع. فيما يتعلق بنهاية المجلس، قد يحدث في أي مجلس من المجالس الناس تتكلم في أعراض بعض الناس، أو يأتي فيه غيبة، يغتاب فلان أو ينم على فلان، أو يتكلموا بغير طاعة بغير ذكر الله. كل مجلس على وجه الأرض مهما كان المجتمعون فيه إذا لم يجلسوا على طاعة وذكر لله، هذا المكان أو ما جلسوا فيه عليهم حسرة يوم القيامة. انظر الملائكة لا تتحرك لأي مجلس مهما كان الجالسين فيه، كبارا أغنياء كذا، لا يتحركون إلا لمجالس في قوم يذكرون الله عز وجل. حتى هذه المجالس تؤثر في أجواء السماء وتؤثر في العالم الغيب كله. نحن نعلم أن حينما بعث النبي عليه السلام كانت الجن يسترقون السمع، كان الجن يسترقون السمع، فأوصدت الأبواب وسلطت الشهب، أبواب السماء أغلقت دونهم وسلطت الشهب، فذهبوا إلى الشيطان إلى إبليس فقالوا يا سيدنا لا نستطيع أن نسمع كما كنا نسمع. قال انظروا في الأرض ما الذي حدث، فوجدوا في بعض الروايات وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يتلو عليهم القرآن أو يصلي بهم في بطن نخلة عندما عاد من الطائف، فأخبروه فقال هو هذا هو الذي بسببه حيل بينكم وبين استراق السماء. ناس قاعدين في أرض من الأراضي في قرية من القرى في مكان بسيط يذكرون الله عز وجل، يقرؤون القرآن، لا تدري بهذا المجلس كم من الأحوال الغيبية تتغير. الملائكة حينما تنزل تتغير أمور كثيرة، بلاءات ستنزل، بيوت ستتخرب، أولاد سيعقون، جرائم سترتكب بسبب مجالس الخير ومجالس الإيمان التي يذكر الله فيها. كثير من الغضب والبلاءات والمصائب التي كانت ستنزل يرفعها الله تعالى ببركة من اجتمعوا على طاعة الله. هذا نظام غيب احنا لا نرى بعيوننا، ولكن هو حقيقة نوقن بها. فالذي جلس في أي مجلس كثر فيه اللغط والغلط أراد أن يكفر ما حدث في هذا المجلس، لأن كل شيء مسجل. ماذا يقول اللي جاي معانا الآن؟ اسمه دعاء كفارة المجلس، ويمكن نسمعه كثيرا، ويريد من لم يحفظه يحفظه حتى يردده في كل مجلس جلس فيه، حتى لو كان مجلس تجارة أو عمل من الأعمال أو شغل من المشاغل من المعاش، يجعل آخر كلامه في أي مجلس هذا الدعاء، وإن شاء الله هو بسيط. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثلاث جمل: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. طيب، ده حديث الترمذي. في حديث ثاني لأبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة، يعني إما في آخر عمره أو في آخر مجلسه، إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود. لأن احنا نعلم أن المستمع شريك المتكلم في الإثم. إذا تكلم واحد عن حد، وبالذات في أعراض النساء، إذا خاض أحد في عرض امرأة أو في عرض أخيه بالباطل أو تآمروا على أكل مال مسلم بالحرام، هذه كلها مجالس ينبغي على المسلم حاجتين: الأمر الأول أن ينكر هذا بقلبه وبلسانه، يقول لهم: اتقوا الله لا نتكلم في هذا، يا جماعة لا نغتاب أحد، نستغفر الله لنا ولا، دعونا نتكلم في شيء نافع. عليه أن ينكر. إذا سخروا منه ولم يقبلوا عليه أن يقوم، ينصرف خلاص، ما يجلس. هذا مجلس تنزل فيه اللعنة وينزل فيه غضب الله ويقعد فيه شيطان. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما كنت لأجلس مجلسا قعد فيه الشيطان. فالواجب على المسلم حاجتين: ينكر إذا لم يقبلوا منه، طبعا ينكر بالحكمة ليس بالغضب والسباب، ولا، الدعوة تحتاج إلى الحكمة والكلمة الطيبة. إذا ما قبل منه ينصرف دون أن يجرحهم ويكسر قلوبهم، ولكن ينصرف بهدوء. هذا الحديث أو هذا المجلس اعذروني أنا لا أستطيع أن أجلس فيه، كما لا أقبل أن يغتاب فلان، لأننا لو اغتبنا فلان سأغتاب أنا. الذي قبل أن يسمع ويرضى بغيبة أخيه سيأتي يوم هو يغتاب ويؤكل لحمه ويؤكل عرضه ولا يجد من ينافه عنه. إذن المسلم عليه أن يفعل هذا. طبعا في نهاية المجلس قد يكون هناك هفوات، لكن دعاء كفارة المجلس يكون مغفرة لما كان في المجلس من باطل. هذا الحديث الذي سيأتي معنا هو في مشروعية، لمن قال مشروعية الدعاء عند الفراغ من الطاعات، سواء كان ختم القرآن الكريم، ختم القرآن أراد أن يدعو، في نهاية المجالس مجلس العلم إذا أراد أن يدعو، إذا فرغ من طاعة كما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت فدعا الله، ولما ترك أولاده عندما وقف على الربوة دعا الله. إذن يشرع الدعاء عند الفراغ من الطاعات. لمن استدل؟ وبعضهم قال أن هذا لم يكن في جميع الأحيان. حديث واضح رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال قل معناها الأكثر الأعم الأغلب أنه كان بيعمل كده، أنه كان يدعو بهذا الدعاء. قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات. يبقى إذن قبل أن يقوم دعا. بعضهم قال أو في أثناء المجلس أو قبل أن يبدأ المجلس، لا حرج إذا دعا بهذا في أوله أو وسطه أو في آخره. ماذا يقول؟ كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. هذا فيه إسناد السبب أو فيه إسناد إلى السبب، لأن سبب وقوع المعصية عدم وجود الخشية في القلب. إيه الفرق بين الخشية والخوف؟ لما قالش هنا اللهم اقسم لنا من خوفك ما تحول به بيننا وبين معصيتك؟ لأن الخشية هي خوف مع علم، خوف بعلم، هي خوف مع معرفة بجلال من يخشى ومن يخافه. لذلك متصل بالعلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا معنى الخشية. خشية خوف ممن تخشاه بعلم، خوف بعلم، خوف مع معرفة بجلال من تخشاه. ولذلك ذكر هنا الخشية، فهنا في إسناد السبب أو إسناد إلى السبب في ترك المعاصي، وهي خشية الله. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اليقين أن كل شيء بقدر، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يفرج الهموم وحده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ثم قال في الدعاء: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. الاستمتاع بهذه الجوارح مدة الحياة من النعيم. الواحد فينا لا يدري إيه اللي في الغيب، بعض الناس قد يذهب بصره، بعض الناس يأتي رعش ثم لا يستطيع أن يحرك ذراعه، بعض الناس سمعه راح. إحنا إذا ربنا في هذا السن وأتم علينا هذه النعمة وجوارحنا معانا، هذا الدعاء فيه طلب إلى الله أن يبقيها لنا فترة الحياة لا نحرم منها، واجعله الوارث منا. هذا فيه تشبيه بليغ، يعني اجعل استبقاء هذه الجوارح معنا لنستمتع بها في حياتنا كاستمتاع الوارث بما يرثه ممن مات بعد ورثه أو بعد موته. هذا فيه تشبيه بليغ، كما أن الوارث يستمتع بما بقي من ميراث متوفى، فاجعل لنا استمتاعا بهذه الجوارح فينا أو فيما بعدنا في ذريتنا وفي أولادنا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هذا الحديث الإمام النووي رحمه الله جعله في كتاب الأذكار وعمله عنوان، عنوان الباب سماه باب دعاء الجالس في جمع لنفسه ومن معه. الكتاب ده أنصح باقتنائه، اسمه كتاب الأذكار للإمام النووي، كتاب نفيس وكتاب رائع، وجمع فيه كثير من الأذكار وبوبها تبويبا حسنا، وكان له إضافات باعتبار أنه فقيه رحمه الله. الحديث الأخير إن شاء الله معنا هي ثلاثة روايات سنذكرها إن شاء الله، ثم نذكر الفائدة منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. تعرف مسند أبو هريرة فيه 5000 حديث بالمكرر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، والترة معناها الخسران والحسرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود. الحديث الأول فيه لفتة، لماذا ذكر جيفة الحمار؟ زيادة في التنفير، اللي يجلس مجلس أو قوم يقعدون مقعدا لا يذكرون الله تعالى فيه، كلامهم كله عن الدنيا، كل الكلام عن المخلوق، عن الأموال، عن الأسباب، عن الشهوات، ما في ذكر لله، ما جابوا سيرة ربنا في هذا المجلس. قاموا عن مثل جيفة حمار، لماذا ذكر جيفة حمار؟ قال: من باب التنفير، أو أن من جلسوا يوصفون بالبلادة والغفلة كما يوصف هذا الحمار، لأنهم غفلوا عن الله تبارك وتعالى فأصبح حديثهم كله عن الشهوات وعن الدنيا. هذا من باب التنفير. حتى أذكر في بداية المجلس لما تيجي تقعد، نسمع كثير من يعني الأجيالنا السابقة من آبائنا وأجدادنا، أول ما يدخل المجلس: السلام عليكم، كيف الحال يا جماعة؟ نجلس بسم الله أول ما يجي يجلس، وبعدين أول ما يجلس أو يقوم أو يذكر شيء: سبحان الله، اللهم صل على رسول الله، يذكر الصلاة على رسول الله ويسمي الله، إن شاء الله يكون خرج من هذه العهدة لأنه ذكر اسم ربه ولو في بداية المجلس أو عند الانصراف. نسأل الله أن يجعل السلام في البداية أو النهاية خروج من هذه التبعة. الحديث الثاني قال: ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترى، يعني حسرة أو خسران. هنا جاء وعيد شديد: فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. من هنا قال العلماء: هذا يقتضي وجوب ذكر الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس أي مجلس نجلس فيه أو أي مقعد نقعده نذكر الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه رتب العذاب على ترك الذكر والصلاة على نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يؤدبنا بهذه الآداب الراقية العالية، وأن يرزقنا آداب المجلس وحسن الإنصات، وأن يرزقنا الجليس الصالح الذي يعيننا على الطاعة. إذا ذكرنا الله أعاننا، وإذا نسينا ذكرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.